بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي القعده من عام 44 و400 من الهجره. درسنا في هذه الليلة الشريفة المباركة مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ومؤلفه الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، محمد بن أحمد بن جزي الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة 41 و700. السورة بين أيدينا سورة الأنعام، والآية هي 46 بعد 100. قول تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني جادل هؤلاء المشركين في تحريمهم، يحرمون بعض الأنعام ويحللون بعضها، أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأصل في الأنعام الحل إلا ما جاء التحريم. قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ليس هناك شيء محرم إلا هذا. طيب، يقول ابن جزي: قل لا أجد، الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر، اللي هي الميتة أو الدم المسفوح أو لحم الخنزير أو ما أهل لغير الله به. الدم، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه أربعة. هل هي أربعة فقط ولا في غيرها؟ طيب نشوف ماذا يقول. يقول: الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر، وهي أربعة، وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمر الأهلية، فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر، نسخت هذا الحصر، وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي حصر، وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. الآن ذكر لنا ابن جزي أربعة أقوال، زين، إما أن هذه المحرمات المذكورة في هذه الآية نسخت في السنة، نسخت بالسنة. يقول: ذهب قوم إلى أن السنة نسخت، نسخت هذا التحريم بأشياء حرمتها السنة، مثل ماذا؟ مثل لحوم الحمر الأهلية، ومثل كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع، زين، وغيرها التي جاءت في السنة. وهذا القول غير صحيح، يعني هذه محرمات ثبتت في سورة الأعراف وفي سورة الأنعام وفي البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وفي النحل. فكيف يعني ما السنة ما له علاقة؟ لكن إذا كان هذا الكلام الذي يقول نسخت من منقول عن السلف، فإن النسخ عند السلف أوسع معنى، لأنهم هم يسمون التخصيص نسخا والتقييد نسخا، ويعني فلذلك قد يكون مثلا أرادوا أن السنة خصصت، ممكن. طيب، ذهب آخرون إلى أن هذا القول الثاني، إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر، وهذا أقرب، وهذا أقرب ورجحه كثير. ليش؟ يقولون أن في قول تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، هذا جاء في سياق المحرمات في سورة الأنعام، فكأنه رد على ما كانوا يحرمونه، فكأنه ما كان يحرم، يعني يقول وردت على سبب فلا تقتضي الحصر. هو ما يريد الحصر، هو يقول لك أنتم تحرمون هذا وتحرمون هذا وتحرمون هذا وتحرمون هذا، التي الآيات التي مرت معنا. فقال: لا، هذه الأشياء التي ذكروها كلها من تلقاء أنفسهم، ما حرمها الله، الذي حرمها الله هذا، فهو لا يريد الحصر. طيب، وهذا أقرب شيء. وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر من هذه الأشياء محمول على الكراهة، وهذا غير صحيح، لأن أكل ذي ناب من السباع، يعني أكل مثلا الذئب والفهد هذه محرمة، ما حد يأتي يقول والله على كراهة، تحريم. وأيضا كذلك ذو مخلب من الطير كالصقر وغيره، هذه كلها محرمة. فأقرب شيء الرأي الثاني. طيب، قال هنا قل لا أجد، ثم قال هنا فإنه رجس أو فسقا. يقول فسقا ليش جاء منصوب؟ قال معطوف على المنصوبات، ميتة أو دما زين أو لحم خنزير أو فسقا. طيب فإنه رجس، نقول فإنه رجس جملة معترضة تبين أن لحم الخنزير رجس، رجس ليس فقط محرم، لا محرم ورجس، يعني يعني فيه نجاسة، نجاسة. طيب يقول هنا المراد بالفسق ما هو؟ قال هو ما أهل به لغير الله. طيب عليكم السلام، لماذا سماه فسقا؟ قال لتوغله في الفسق. ما أهل لغير الله به مثل ماذا؟ ما أهل به لغير الله، لا هو الآية ما أهل لغير الله به زين، هذا كل ما ذبح نعم وذكر اسم غير الله عليه، يعني مثلا قال باسم المسيح، باسم فلان، باسم فلان، هذا إهلال لغير الله به، هذا فسق، خروج عن عن عن عن شكر النعمة وخروج عن طاعة الله، فسق. طيب قال بعدها وعلى الذين هادوا اليهود حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر، ما هو الذي يقال له ذو ظفر؟ قال هو ما له إصبع من دابة أو طير، قاله الزمخشري أي في الكشاف، وقال ابن عطية أي في المحرر الوجيز، يراد به الإبل والإوز والنعام، يعني البط والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر. وقال الماوردي مثله، الماوردي في النكت العيون. وقال وحكى النقاش، النقاش هذا من المفسرين، له كتاب اسمه شفاء الصدور، شفاء الصدور. طيب وحكى النقاش عن ثعلب من أئمة اللغة، ثعلب من أئمة اللغة، أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب، وهذا غير مضطرد، لأن الأسد ذو ظفر ولا يصيد، وذو ظفر ويصيد غير غير غير صحيح. طيب إذن ما هو الذي حرمه الله وهو يسمى وهو له ظفر يعني غير مفرج الأصابع؟ مثل ما ذكر النعام والبط والإبل وكل ما ليس مفرج الأصابع، يعني له خف، كل ما غير مفرج الأصابع، الأغنام لا مفرجة، والبقر مفرج، والإبل لا خف غير مفرج. فالذي يأتي قطعة واحدة كذا غير مفرج الأصابع، أو مثل البط غير مفرج الأصابع، هذا حرم على من؟ على اليهود، حرم على اليهود كل ذي ظفر. طيب قال ومن البقر والغنم، هذه مباحة، البقر والغنم، الإبل محرم عليه، والبط والأوز ونحو ذا كله محرم عليه. طيب والبقر، البقر مباح والغنم مباح، لكن حرم الله عليهم الشحوم، الشحوم الخالصة، الشحوم الخالصة كالإلية هذه محرم عليه، لكن ثم استثنى قال إلا ما حملت الظهور، الشحم الذي يكون على الظهر، إلا ما حملت ظهورهما، قال هنا يعني ما في الظهور والجنوب من شحم، يعني الشحم المراسق للحم هذا تجاوز الله عنه. أو الحوايا، قال الحوايا هي المباعر، جمع مبعر، مبعر أو جمع مبعر، وهو اجتماع البعر في البطن. طيب يعني وقيل المصاريب، يعني لا هي ما بكرش، لا الفرث هو البقاء اللي تخرج الفضلات. لا بعد الكرش تأتي يعني مثل نوع من المصارين. المصارين هي الدقيقة يسمونها الأمعاء الغليظة. واضح؟ هي تبدأ غليظة ثم تصبح دقيقة مرة هذه أو العكس. فالحوايا فهم يقولون المباعر. المباعر أوسع أكبر والمصارين أدق. زين؟ وهي المجاري. المجاري التي تخرج من المعدة تتوجه إلى الخارج تحمل معها الفضلات. هذه المجاري ايوه هذه المجاري تاخذ اللفه. هذه مجاري دقيقه مع دقيقه مع هذه الامعاء. قال شيخ قال وقيل المصاريد والحشوه ونحوهما مما يتحوى في البطن. الحوايا تحوى في البطن. هو ليس بلحم خالص. هو ليس بلحم. هذا اللي يسمونه الكرش ونحوه المصاريد والكرش هذه محرمه. يقول حوايا مفردها حوية على وزن فعيلة ووزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل واحدها حاوية على وزن فاعلة فحوايا على هذا فواعل كضاربة وضوارب. وهو معطوف على ما في قوله إلا ما حملت ظهورهما. أي نعم. كيف؟ يقول إلا ما حملت ظهورهما فهذا جائز والحوايا جائز. يعني أو على آخر أي نعم إيه؟ أي يكون معطوف على أقرب مذكور فهو من المستثنى من التحريم ليس داخل في التحريم. ليس داخلا في التحريم. الحوايا غير داخلة في التحريم. والحوايا تشتمل على شحوم كثيرة. طيب. وقيل عطف على الظهور فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحوايا. وقيل عطف على الشحوم فهو من المحرم. الذي يظهر أنها تكون على أقرب مذكور. أي نعم. أي نعم. شوف قال إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. شوف لما تقرأ الآية سيظهر لك أكثر. يقول حرمنا عليه حرمنا كل ذي ظهر هذا واضح. والبقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم الخالصة. ثم استثنى قال إلا الشحوم التي على الظهور فهذه جائزة أو الحوايا جائزة أو ما اختلط بعظم جائز. طيب قال بعدها أو ما اختلط بعظم ذلك أي ذلك التحريم جزيناهم أي جازيناهم على أفعالهم. ما هم؟ قال ببغيهم بسبب البغي والتعدي والظلم منهم. التعدي على حدود الله وانتهاك حرمات الله عاقبهم الله. وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا به من التحريم. كأن هذه يعني إشارة إلى أو رسالة إلى أهل مكة المشركين الذين جلسوا يحرمون هذا يحرمون هذا يحرمون هذا. قال الله عز وجل المحرمات ما ذكرت ثم قال والمحرمات التي حرمت على اليهود. أما المشركون ما حرمنا عليهم شيء. يأتون من قبل أنفسهم يقولون هذا حلال وهذا حرام لا يجوز. قال شوف قال وإنا لصادقون فيما أخبرنا من التحريم. وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله يعني اليهود يعني أهل مكة. قال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة أي إن كذبوك فيما أخبرت من التحريم يعني إذا أنت أخبرتهم يا محمد بالمحرمات وما سواها مباح وكذبوك يا محمد ولم يقبلوا منك فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة أي لا يعاجلكم. لا تظنون أنكم تحلون تحرمون أنه ترككم ما عاجلكم بالعقوبة أن هذا يدل على الجواز. لا لكنه لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم. وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله تريد لإمهاله عن مثل ذلك. أنت أحيانا تسمع واحد يعني تسمع أناس يعني ينتهكون المحرمات ويقعون في المحرمات ويحاربون الله ورسوله وتقول ما أحلم الله لما عقب حتى الآن مفترض يعني ينزل بهم عقوبة عاجلا. يعني ليس معناته أنهم ماشيين في أمورهم وأنه ليس عليهم شيء. لا. ولذلك قال شوف لما قال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة أي لا يعاجلكم بالعقوبة. ثم قال بعدها قال ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسع بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي لا تغتروا بسعة رحمته فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة. طيب بعدها يقول الله سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه وردت في هنا وردت في النحل. طيب يقول في النحل قال لو شاء الله ما عبدنا، طيب قال هنا معناها أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموا، لأنهم اعترضوا على الرسول لما قال أنا أقول لكم هذه التي تقولونها هذا حلال وهذا حرام هذا افتراء من عندكم الذي حرم الله كذا وكذا وكذا، فجو قالوا ماذا، خرجوا من هذا، عرفوا ما عندهم رد ولا عندهم دليل، لأنه قال قل هاتوا برهانكم ما فيه. ماذا قال؟ قالوا خرجوا وأتوا بدليل آخر أو أتوا بشبهة أخرى، قالوا إن الشرك الذي أشركنا فيه وتحريم ما حرمناه كان بمشيئة الله، زين، ولو شاء الله ما فعلنا، لكن الله هو الذي الله دعي الله هو الذي شاء هذا الشيء، شاء الله لما شاء الله فعلنا، شايف، لجأوا إلى طريق آخر، ولو شاء الله ألا يفعلوا ما فعلوا ذلك، فاحتجوا على صحة ذلك عن صحة ما يفعلونه بإرادة الله له. قال المؤلف وتلك نزغة جبرية، وتسمى نزغة أو نزعة، حين يسمون نزعة يعني انتزع إلى مذهب كذا، أو نزغة لأن هذه من نزغات الشيطان التي فعلت بهم هذا. قال وتلك نزغة أو نزعة جبرية، ليش جبرية؟ مذهب الجبرية ماذا يقولون؟ أيوة العبد مجبور، وضدهم القدرية يقولون العبد هو الذي يقدر فعله والله ما يقدره، معتزلة يقولون العبد الإنسان هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق فعله. الجبرية على عكسه يقول ما لنا أي إرادة، الله يكتب لك خلاص، حتى يعني غير مخير، مسير غير مخير، ما لك أي خيار. ولذلك هم يرتكبون المعاصي بقوة، يقول الله مقدرها، يفعل المعاصي ويقول يسرق ويقول الله كاتب لي أن أسرق، الله كاتب علي أن أسرق. ولذلك أحد الجبرية لما مدري فعل يعني معصية وكذا فقال كتب الله علي، فقام شخص ورطمه بقوة قال تلطمني؟ قال كتب الله علي أن يلطمك ما دام اكتب كتب الله علي. شف قال تلك ولا حجة لهم في ذلك لأنهم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله ولا يحرموا ما حل الله ولا والإرادة خلاف التكليف. وشف الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا جائز، والاحتجاج بالقدر على المعائب والمعاصي لا يقبل وغير صحيح. لو جاء شخص تقول له مثلا صل مع الجماعة لا تترك الصلاة، قال مثلا ما قدر الله لي ما كتب الله لي أن أصلي ما هداني الله، هذا احتجاج بالمعصية هذا غير مقبول يرد عليه. لكن لو قال لو قدر الله عليه شيء مثلا حادث أو نعم أو احتراق شيء أو كذا فقال قدر قال هذا كتبه الله بالمصائب جائز خلاص ما لك حيلة. طيب يقول ويحتمل عندي أن يكون قولهم لو شاء الله قولا يقولونه في الآخرة، كأنه يعني المؤلف الآن يقول لا أن هذا كلام سيحدث في الآخرة ما ليس في الدنيا. طيب لماذا؟ قال على وجه التمني، يقولون على وجه التمني يقولون سيقول الذين لو شاء الله نتمنى أن الله لو شاء ما أشركنا، يتمنون أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا، أي تتمنى أن ذلك لم يكن. ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال وهي السين، يقول لو سيقول الذين أشركوا يعني مو بالآن سيقولونه في الآخرة، زين، قال فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل وفي الآخرة. هذا لا يسلم دائما، أحيانا في آيات كثيرة يقول سيقول لك سيقول المخلفون في الدنيا سيقول كذا، في أشياء كثيرة أنها تعني المستقبل القريب ليس المستقبل في الآخرة. والذي يظهر أن هذا في جاء في سياق المحاجة بين بين النبي صلى الله عليه وسلم وهم، ويدل على أنهم يريدون أن يردوا يعني أو يبرئوا افتراءاتهم في التحليل والتحريم. هذا يقولون الله كتب علينا هذا. لو نطرد القاعدة هذه في آيات كثيرة سيقول أخرجنا أشياء كثيرة في الآخرة وهي أصلا لا تكون في الآخرة. سيقول إيه. طيب قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يقول توقيف لهم وتعجيز، أي توقفهم عند هذا الشيء وتعجزهم، ما يستطيع رد. هذا مطالبة بالدليل، ليس عندهم دليل، مطالبة بالدليل ما يمكن. قل نعم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أي نعم. هل عندكم من علم، عندكم علم دليل نص شرع من الله تخرجون لنا؟ ثم قال إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، مجرد تخرص وظنون لا دليل فيها، ما فيه. والتخرص والظنون ليست دليلا شرعيا. ثم قال قل فلله الحجة البالغة، أي لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله، ليظهر الحق ويبطل الباطل. ثم قال هلما شركاءكم، قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. كل هذا في إقامة الحج عليهم، مطالبة بالدليل ومجادلة لهم. هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هلما يقول هلما هذا معناها هات هلما يعني أعطني هلما أقبل تعال هات أعطني. زين يقول فهي متعدية، وقيل بمعنى أقبل، فهي غير متعدية، وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين يعني المثنى والجماعة والمؤنث. تقول للرجل الواحد هلما، وللاثنين هلما، والثلاثة تقول هلموا، وللمرأة تقول هلمي عليكم السلام هلمي. زين هذا عند بعض العرب، وعند بعضهم وهم قريش لا يجعلونها لا تتغير، قالوا عند بعضهم اسم فعل فيخاطب به الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث كلهم على حد سواء. فتقول للرجل واحد هلما، والجماعة هلما، وهذا استعمال القرآن. شف قال هلما ويخاطب جماعة، وردت هنا وردت أيضا في الأحزاب، هلما قل هلما في الأحزاب. تذكر الآية؟ من يذكرها؟ موجودة في الأحزاب، هلما موجودة في الأحزاب. تذكر الشيخ عبد الله هلما في الأحزاب؟ في الأحزاب وهنا هلما. وقد يعلم الله. أيوة. والقائدين لإخوانهم هلما إلينا. هلما أي شوف جاءت بالإفراد. طيب قال والمقصود تعجيزهم. قال فإن شهدوا، لو فرضنا أنهم شهدوا، لو شهدوا، لأن قلنا لهم أحضروا شهداءكم ثم جاءوا شهداء زور وشهدوا، قال الله عز وجل قال فإن جاءوا بالشهود وشهد الشهود لا تشهد معهم، أي كذبوك في شهادة الزور فلا تشهد معهم بمثل شهادتهم. طيب ولا تتبع أهواء الذين إلى آخره، سماها أهواء، شوف سماها أهواء، تتبع أهواء ولا تتبع أهواء الذين كذبوا آياتنا والذين لا يؤمنون بالآخر وهم بربهم يعدلون. طيب نأخذ المقطع الأخير من السورة عشان ننهي السورة. لا في مقطعين باقيين. طيب عموما نأخذها. يقول قول تعالى قل تعالوا، هذه الآيات الثلاث، قل تعالوا الآيات الثلاث متتالية، ختمت الأولى لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قال لعلكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تعقلون تذكرون تتقون. زين هذه الوصايا يعني هذه من وصايا القرآن، وورد مثلها في النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسان إلى آخره. وجاء مثلها في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. زين، قالوا هذه الوصايا الموجودة في هذه السورة هذه وردت في التوراة، جاءت في التوراة واشتملت على وصايا كثيرة، ونشوف خواتيمها مختلفة. وأحيانا هذه يسمونها علماء أهل العلم أو المفسرين يسمونها فواصل القرآن، فاصلة القرآن، فاصلة القرآن. الفاصلة هي خاتمة الآية، فاصلة القرآن، فواصل الآيات، خواتيم الآيات. هذه ختمت بأي شيء؟ تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون. ومثلها في الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. قال: إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، آيات للعالمين، آيات لقوم يسمعون، آيات لقوم يعقلون. اختلفت. ومثلها في النمل: أإله مع الله، بل أكثرهم أإله مع الله، قلتها قل هاتوا برهانا، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه خواتم لها أسرار، أسرار كثيرة. الآن نشوف: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال: أمر الله نبيه أن يدعو جميع الخلق، يعني قال تعالوا جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم. شوف كلمة تعالوا، فعل هذا من العلو، تعالوا، إذن في شيء نازل يريد أن يرفع فوق، تعال يرتفع. إذن هم في أخلاقهم وأعمالهم هذه انحطوا فيريد أن يرفعهم، مثل اليهود والنصارى، مثل أهل الكتاب. قل تعالوا إلى كلمة سواء، لما أشركوا يعني سقطوا، فالرفع يريد الارتفاع، تعالوا. طيب، يقول تعالى جميع الخلق، ليش؟ قال سماع تلاوة ما حرم الله عليهم، لأن هذه مخاطب بها جميع الخلق. طيب، قال: وذكر في هذه الآيات، وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة. وقال ابن عباس: هذه الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى، أي في التوراة، ما هي؟ قال: ألا تشركوا به. قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير يسمونها تفسيرية، أن فلا موضع لها من الإعراب، ولا ناهية، لا تشركوا به جزمة الفعل، وقيل أن مصدرية في تأويل مصدر. طيب، ولا نافية، قال ولا يصح ذلك إلا إذا إن كانت لا زائدة، وإن لم تكن زائدة فسد المعنى، لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك. يقول هذا غير صحيح، يقول كيف يحرم ترك الإشراك؟ ما حرمه الله، حرم الشرك. طيب، يقول: والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل، ولا نافية، ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى، لأن قوله ما حرم ربكم هنا مما وصى به ربكم. تعالوا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم قال ألا تشركوا، يعني أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي شرككم، شرككم هذا هو المحرم، حرم عليكم الشرك. زين، هذا المعنى. قال: فضمن التحريم معنى الوصية، والوصية في المعنى أعم، يقول هو محرم، لكن التحريم هنا ليس دائما، يعني في أشياء هنا مثل وبالوالدين إحسانا ما هو محرم، يعني هذا الإشكال عنده الآن. هو يقول لك مثلا أتلوا ما حرم عليكم، طيب ما هي المحرمات؟ قال ألا تشرك. طيب بعدها قال وبالوالدين إحسانا، هذا محرم؟ مو محرم، هذا واجب فرض. كيف نقول أتلوا ما حرم؟ قال لا، لأن كلمة ما حرم وأتلوا ما حرم هذه تقتضي الوصية، لأن قال بعدين في الأخير وصاكم، فكأنه يقول هذه فيها محرمات، أيوة فيها محرمات وفيها واجبات، إذن هي بشكل عام وصايا، حتى نخرج من أن نقول محرمات أو ليست محرمات، لأن وبالوالدين إحسانا ليست محرمة. أي طيب، قال نقول الوصايا في المعنى أعم من التحريم، لأن الوصية تكون بتحليل وتحليل ووجوب وند، ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية، لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم. جميل الكلام. قال فإذا تقرر هذا فتقدير الكلام قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم ثم أبدل فقال ما حرم الشرك أي وصاكم ألا تشركوا ووصاكم بالإحسان بالوالدين ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك يعني توجيه جميل منه. قال ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان. يقول هذا الذي أولناه هو سببه أن الآية اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين والعدل والوفاء وإلى آخره، واشتملت على النواهي كالشرك وقتل النفس وأكل مال اليتيم إلى آخره. طيب قال ومن لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال، وهو عطف الأوامر على النواهي وعطف النواهي على الأوامر، فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركها، وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية الفعل والتركيب، لأن هذا أحيانا يحدث عندك إشكال أو يأتيك شخص يقول لك ما حرم ربكم عليكم بالوالدين إحسانا، كيف بالوالد إحسانا محرم؟ كيف ترد عليه؟ كيف يقول لك ذا؟ فنرد عليه حتى بعدها الآية التي بعدها ماذا قال؟ قال وأوفوا الكيل، كيف محرم أوفوا الكيل حرمه؟ فنقول لا، المقصود الوصايا، والوصايا تقتضي المحرمات والمباحات أو الأوامر، الأوامر والنواهي، هذا التخريج. ثم قال ابن الجزي قال وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر، وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره ويعم فعل المحرمات وترك الواجبات، يعني تعال أتلوا ما حرم عليكم أن لا تشركوا وأن لا تعقوا والديكم، لأن كلمة وبالوالدين إحسانا هو أمر بالإحسان لكنه مفهوم المخالفة، كأنه يعني ضده هو النهي، لكن الأول عندي الأول هو يعني أوضح اللي هو حمله على الوصية أوضح. إيه نعم شف قال إيه نعم. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال الإملاق الفاقة يعني الفقر، ومن هنا للتعليل تقديرها من أجل إملاق يعني بسبب الإملاق، وإنما نهى عن قتل الأولاد لأجل الفاقة لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، فخرج مخرج الغالب، فلا يفهم منه إباحة قتلهم لغير ذلك الوجه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر، طيب إذا كان ما في فقر نقتلهم؟ يقول ليس له مفهوم، ليس معناته إذا كنت في حال الغنى تقتله، يقول يعني ليست العلة أن الله نهاك لأجل الفقر، لا. طيب ثم قال ما ظهر منها وما بطن، ما هي؟ لا تقربوا الفواحش. لكن في سؤال هنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الإسراء خشية إملاق، زين، وهنا قال نحن نرزقكم أنتم، وفي الإسراء قال نحن نرزقهم هم، شو السبب؟ ليش غير هنا؟ قال هنا لما قال من إملاق عرفنا أن الفقر يعني فقر واقع، الفقر واقع، فلما وقع الفقر عليهم خافوا على أنفسهم فقتلوا أولادهم، لأن الفقر ما يقدر ولا يغطي نفسه، كيف يغطي أولاده؟ يعني ما يستطيع بسبب الفقر. شوف قال نعم قال من لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم أنتم، لأنهم فقراء، شايف؟ لأن الفقر الآن متعلق بالآباء، قال نحن نرزقكم أنتم أيها الآباء وإياهم أي الأولاد، شايف؟ وهناك قال نحن نرزقهم هم، ليش؟ قال لأن هناك قال خشية يعني متوقع، ما وقع لكنهم يخافون، فلما كانوا يخافون على الأولاد قال نحن نرزق الأولاد، واضح الفرق؟ أي نحن نرزق الأولاد وإياكم أنتم نرزقكم، هذا يعني سر التعبير والفرق بين الإسراء والأنعام، هل تحتاج إلى تأمل؟ طيب قال بعدها: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قيل ما ظهر أي الزنا وما بطن اتخاذ الأخدان. والصحيح أن ذلك عموم في جميع الفواحش، صحيح أن ما ظهر منها وما بطن يعني ما خفي وما ظهر، سواء في فواحش الزنا أو غير الزنا، كل المعاصي والذنوب الظاهرة والباطنة حرمها الله، حرمها. قال: لا تقربوا الفواحش، كلمة الفواحش ما فحش من القول والفعل، ويدخل في ذلك دخولا أوليا فاحشة الزنا، ولا هي عامة، كل الذنوب والكبائر والمعاصي فواحش قولا وفعلا. طيب: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو بالحق؟ قال فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، يعني إذا الزاني المحصن الثيب الذي سبق له أن تزوج ولا يلزم أن تكون تحته زوجة، قد يكون تزوج وطلق ثم وقع، فمن أنعم الله عليه بالزواج وحصلت له لذة النكاح ثم وقع بالزنا، هذا الذي يرجم، هذا يرجم. أما الذي لم تحصل له نعمة النكاح مثل الشاب الذي لم يتزوج، هذا يجلد 100، لكن هذا يرجم قتل. أو قال: كفر بعد إيمان وهو الردة، أو قتل نفس بغير نفس، يعني القصاص. فهذا معنى إلا بالحق. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، ولا تقربوا مال اليتيم، انتقل الآية التي بعدها. طيب، السؤال هنا: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ليش قال تعقلون وبعدين في الآية التي بعدها قال تذكرون ثم بعدها تتقون؟ ليش قال هذه تعقلون؟ قال أهل التفسير: لأن هذه الأشياء ما يفعلها عاقل، يشرك بالله، الله أنعم عليك، كيف تجعل لله ندا وهو خلقك؟ هذه ما يفعلها عاقل، ولا يعني، والعقوق الوالدين وهم أحسن إليك ما يفعله إلا سفيه، ما يفعل عاقل. وكذلك قتل الأولاد نفس الشيء، العاقل لا يقتل أولادك، كيف تقتل أولادك؟ والفواحش ما ظهر منها. ولذلك ختمها قال: لعلكم تعقلون، يعني ترجعون إلى عقولكم وتعرفون أن هذا حرام ولا يفعله وتناوله إلا سفيه. طيب، هذا واضح. بعدها قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال: النهي عن القرب يعم وجوه التصرف، يعني كان يقول: ليش قال ولا تقربوا مال اليتيم؟ ما قال ولا تأكلوا مال اليتيم، قال لا تقربوا، لأن هذه الأشياء إذا قربت منها وقعت فيها، مثل لا تقربوا الزنا، إذا صرت تحول حول حماها وقعت فيها. فمال اليتيم أحيانا الإنسان يبدأ يفسر أو يتأول، عنده يتيم وهذا اليتيم عنده مال كثير مثلا 1,000,000، فيأخذه ويبدأ يشتغل عليه، يشتغل فيه تجارات ويأخذ الأرباح، ويقول أنا شغال لله، يعني أنت خذ أجرتك صح لكن تأخذ الأرباح لا. يعني لو فرضنا عندك 1,000,000 وهذا 1,000,000 أعطاك ربح 200,000، زين، 200,000 هذه ترجع لصاحب المال، ما يبلك اليتيم، لكن تأخذ أجرتك أتعابك، هذا جائز. وأما أنك تأخذ الأرباح، لذلك يأخذون أموالهم يشغلونها في أسهم وغيرها، يمكن تعطيهم الدبل وأكثر، يطلع 1,000,000 2,000,000، ويأخذ 1,000,000 ويخلي 1,000,000 للطفل هذا الصغير، يقول هذا ماله، ما أنا ما جيته. تضعف نفسه يعني. إيه ها؟ يعني عشان ما تضعف نفسه. إيه لا، وبعدين يتأولون لأنفسهم، يقول أنا أشتغل بلاش، أنا أخذ. طيب، خذ أجرتك، لا تأخذ مال الأرباح، ما تأخذها. فهذا لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: لا تقربوه، لا تقترب منه، حرام، لا تقربوا اليتيم أو يتصرف. قال: وفي سد الذريع شيء، لأنه إذا نهي عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى، والتي هي أحسن. قال: ما هي التي هي أحسن؟ إلا بالتي هي أحسن. قال: منفعة اليتيم وتثمير ماله. المطلوب منك إذا أنت يعني تجعل هذا اليتيم كأنه واحد من أولادك، تأخذ ماله وتنفع اليتيم، تدخل في مساهمات، تدخل في تجارات تعود له. أي نعم، ما تجي تأخذها لك أنت. طيب، حتى يبلغ أشده. قال: البلوغ مع الرشد، وليس المقصود هنا السن، يقول ليس معنى حتى تبلغ حتى يبلغ أشده يعني خلاص بلغ 15 تعال أنت عمرك 15 عطى ماله. نقول لا هذا غير صحيح لأنه لابد من شرطين. ها الشرط الأول أن يبلغ السن التكليف والشرط الثاني أن يكون رشيدا. فأما أن يبلغ لو يبلغ 40 سنة هو سفيه ما تعطيه إياه يضيعه فتجد بعضهم سفيه ما يزال السفه معه. طيب قال بعدها لا نكلف نفسا إلا وسعها لما أمر بالقسط في الكيل والوزن وقد علم أن القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما يجري فيه الحرج ولا يتحقق شف شلون الوصول إليه أمر بما في الوسع من ذلك وعفى عما سواه. يقول الكيل والميزان استعمالها شف قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. ليش؟ قال لأن الاشتغال بالكيل والميزان قد يعني يفرط الإنسان فيه قد يفرط فيه فإذا فرط فيه يعني على قدر وسعه يعني معفو عنه هذا معناه. قال بعدها السفة ضده الرشد زين فإذا رشد وفهم وعقل ولذلك هم يقول قال فإن آنست منهم رشدا كيف تعرف أنه رشيد تعطيه مال شوي مثلا أفرض أن هذا اليتيم قلت لها خلاص أنا بحول بحسابك 5000 زين وانتبه لها حلها عندك وخذ منها ما تحتاج إليه أنت وزملائك وكذا جيت بكرة وصلت قلت وين 5000 قال راحت بيهم قال لي سفيه. لكن لو قال والله أنا أخذت منها مثلا 1000 ريال ومثلا جلست أنا وزملائي أخذت لهم استراحة وكذا 1000 ريال وكذا وهذه مناسبة وكذا وبعدين نحافظ من 4000 راح إلى نهاية الشهر 4 محفوظة أو نقص منها شوي هذا تعرف أنه رشيد يفهم هذا لأن بعضهم يعني لو تعطيه 100000 بكرة ما تحصل سفيه ما يعرف يتصرف هذا معنى. طيب قال لا نكلف قال ولو كان ذا قربى قال وقال وإذا قلتم فاعدلوا يعني العدل بالقول بالكلام بالشهادة إقامة الشهادة ولو كان ذا قربى ما تميل وتشهد شهادة زور أو تفعل شيئا لأجل القربى يعني إما دفاعا عن هذا القريب أو أحيانا يعني نصحا له تظن أنك تنصح له فهذا كله لا يجوز قال لا يجوز نعم قال ولو كان ذا قربى أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل القرابة من قرابة القائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص بل يعدل. طيب ختم الله هذه الآية بأي شيء قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ليش اختلفت عن الأولى تعقلون قال لأن هذه تحتاج إلى تذكر يفعلها العقلاء لكن تحتاج إلى تذكر يعني مثل مال اليتيم قد تجد بعضهم عقلاء تجد إمام مسجد تجد خطيب تجده كذا ويفعل هذه الأشياء فيذكر قال لا انتبه احذر لذلك قال تذكرون الوفاء بالكيل والميزان يذكر العدل قد يميل إلى قريب له بالشهادة كذا نذكره فشوف مناسبة تذكرون لو جاءت تعقلون ما تجي هنا تعقل لعلكم تعقلون ما تجي. طيب في الأخير قال وأن هذا صراطي مستقيمة قال إلى ما تقدم من الوصايا أي هذه الوصايا التي ذكرت لكم مستقيمة إلى يعني أو إلى جميع الشريعة وأن بفتح الهمزة والتشديد وأن عطف على ما تقدم أو مفعول من أجله أو فاتبعوه لأن هذا صراطي مستقيمة وقرئ بالكسر وإن على الاستئناف وبالفتح والتخفيف وأن هذا على العطف وهي مخففة من الثقيلة. طيب قال فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق المختلفة في الدين كاليهودية والنصرانية وغيرها. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه كلها سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فتفرق بكم عن سبيله أي تتفرق عن طريق الحق أصلها فتتفرق فحذفت التاء. طيب لماذا ختمت بتتقون؟ لأنها شرائع، والشرائع فيها أوامر ونواهي، والمحافظة على الأوامر وترك النواهي والبعد عنها هذه تقوى الله، ولذلك قال لعلكم تتقون. طيب، قال ثم آتينا موسى الكتاب، قال معطوف على شوف ثم عطف معطوف على وصاكم به، فإن قيل فإن إيتاء موسى الكتاب متقدم، كيف يعطف عليه وهو متقدم على هذه الوصية؟ فكيف عطفه عليه بثم وهو موسى متقدم؟ نقول ليس العطف يفيد الزمن، ليس يفيد الزمن، لأن زمن موسى قبل. طيب كيف يفيد ماذا؟ نقول يفيد الرتبة، يعني كان يقول رتبة محمد فوق رتبة موسى، وجاء موسى بعد محمد في المنزلة، في المنزلة، واضح؟ شوف قال فالجواب أن هذه الوصية قديمة لكل أمة على لسان نبيها، فصح الترتيب. وقيل إنها هنا لترتيب الأخبار والقول لا لترتيب الزمان، يعني المكانة للزمان تماما على الذي أحسن. ما معناه؟ قال تماما للنعمة على الذي أحسن من قوم موسى، على أنها يعني آتينا موسى. قال ففاعل أحسن ضمير يعود على الذي، والذي أحسن يراد به جنس المحسنين، يعني الذي يعني المحسنون، هذا التأويل الأول. الثاني قال أن المعنى تماما أي تفضلا أو جزاء على ما أحسن موسى من طاعة ربه وتبليغ رسالته، فالضمير يعود إلى موسى. تماما يعني معناها تفضلا، يعني الله تفضل على موسى. والثالث قال تماما أي إكمالا على ما أحسن الله به إلى عباده، تماما على الذي أحسن أي أكمل الله إحسانه عليه، فأصبحت تماما على الذي أحسن، يعني لها ثلاث توجيهات، يعني أحسن أي من المحسنين، الذي أحسن تمت عليه النعمة، أو موسى تمت عليه النعمة، أو يرجع إلى الله، يرجع إلى الله أي أحسن الله بهم فأتم عليهم النعمة. نأخذ الأخير، زين، آخر المقطع من السورة. قال نعم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. ليش قالوا هذا كتاب أنزلناه؟ لأنه لما ذكر التوراة وموسى عطف عليه القرآن الكريم، قال مبارك كثير الخير فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، يعني اليهود والنصارى، من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، ما نعرف، هذا كلام من أهل مكة أو المشركون. قال أن تقولوا في موضع مفعول من أجله، أي كراهة أن تقولوا. طيب وإن كنا عن دراستهم، أي لم ندرس مثل دراستهم، لم نعرف، كيف تحتجون علينا بالدراسة وإحنا ما نعرف، أن نحن يعني قوم أميون. طيب أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، هم يحتجون الآن، يقول حتى لا تقولوا يوم القيامة لو أنزل علينا الكتاب كنا يعني أهدى منهم. قال الله عز وجل فقد جاءكم بينة أي إقامة حجة عليكم. لما كانت البينة ليست مؤنث حقيقي جاز التذكير والتأنيث في الفعل، تقول جاءكم بينة أو جاءتكم بينة، يجوز. وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. قال صدف معناها أعرض. قال الله عز وجل بعدها إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يقول بعض آيات ربك، ما المراد بها؟ قال أشراط الساعة كطلوع الشمس مغربها، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المراد بقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك هي طلوع الشمس من المغرب، فإذا طلعت الشمس من المغرب لا تقبل توبة ولا يزيد الإنسان في عمله، خلاص لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فهي علامة من علامات الساعة الكبرى. طيب هل وردت في القرآن علامات الساعة الكبرى؟ نقول وردت. مثل ماذا؟ الدابة، الدابة في سورة النمل قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، ويأجوج ومأجوج، وهنا خروج طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى، نزوله في سورة النساء، ففيها يعني مجموعة. يقول لا يقبل إيمان كافر، يدخل في الإيمان ما يقبل، ولا توبة عاصي، وهذا فيه تخويف، ترى الإنسان ما يدري تطلع الشمس من المغرب، لا تقبل توبة العاصي، فإنسان يتوب. ولا ينفع نفسا إيمانه، يعني إيمان كافر لا ينفع حينئذ، أو كسبت في إيمان خيرا، يعني المؤمن، المؤمن ولم يكسب حسنات قبل ظهور تلك الآيات ثم تاب إذا ظهرت لا ينفعه، لا تنفعه التوبة. قل انتظروا إنا منتظرون، قال هذا وعيد، إن الذين فرقوا دينهم، اي نعم، قال هم اليهود والنصارى، وقيل هم الأهل الأهواء والبدع، فرقوا دينهم، فرقوا دينهم. طيب قال افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى 72، وستفترق هذه الأمة أو أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال ما من كان على ما أنا وأصحابي عليه. وقرئ فارقوا، قراءة حمزة الكسائي، فارقوا دينهم أي تركوه من المفارقة، وكانوا شيعا أي متفرقين، أشياع أشياع أشياع يعني جماعات، لست منهم في شيء، أنت بريء منهم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال فضل عظيم على العموم في الحسنات وفي العاملين، وهو أقل التضعيف للحسنات. ليش؟ قال لأنه ينتهي إلى 700 أو يزيد، يقول هذا أقل من المضاعفة، المضاعفة من عمل صالحا أو عمل أو جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا أقل الضعف، وإلا قد يصل إلى 700 وقد يزيد على ذلك. طيب يعني توجيه هذا جيد جميل. طيب طيب قوله تعالى هنا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي نعم، المؤلف يقرأ دينا قيما، تشديد قيما، قال قراءة ابن عامر والكوفيين بالتخفيف قيما، كوفيين منهم عاصم نقرأ نحن قيما، كوفيون الثلاثة حمزة والكسائي وعاصم، ومعهم ابن عامر الشامي، هؤلاء يقرؤون بالتخفيف قيما، بقية القراء والمؤلف على قراءة الإمام نافع بالتشديد قيما. طيب يقول هنا شف قال دينا قيما بدل من موضع إلى صراط مستقيم دينا، هذا الصراط المستقيم هو الدين القيم المستقيم. طيب يقول والقيم دينا قيما، القيم على فيعل من القيام، وهو أبلغ من قائم، وقرئ قيما بكسر القيم بكسر القاف تخفيف الياء وفتحها، وهو على هذا مصدر وصف به، يعني المعنى متقارب، قيم يعني قيم والقيم المستقيم، ملة إبراهيم. قال بدل من دينا أو عطف بيان، قل إن صلاتي ونسكي، قال النسك ما مراد به؟ قال هو العبادات، وقيل الذبح، والأول أعم وأرجح، النسك يعني ما يتنسك به الإنسان، يعني تعبد الله به، ولكل أمة جعلنا منسكا، عبادات، أو يقال بالنسك هو الذبح، لكن يظهر الله أعلم أنه على العموم. ومحياي ومماتي أي أعمالي في حين حياتي وعند موتي، يعني حياتي وموتي كلها لله خالصا لوجهي وطلب رضاه. ثم أكد قال لا شريك له، هذه كلها كانها رسالة للمشركين، يقول فيكون نفيا للشرك الأصغر وهو الرياء، ويحتمل أن يريد لا أعبد غير الله والشرك الأكبر. طيب وبذلك أمرت، أي بهذا الإخلاص، وأنا أول المسلمين، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو سابق الأمة، قل أغير الله أبغي ربا، قال تقرير وتوبيخ، يعني يقرر أنه ما يمكن أخذ ما يمكن أعبد إلا الله، يقرر على نفسه ويوبخهم، يقول كيف تتخذون غير الله ربا وهو رب كل شيء. قال هذا دليل على التوحيد ونفي الربوبية عن غيره، لكن هو إذا كان هو رب كل شيء خلاص بطلت المعبودات كلها. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، قال ردوا عن الكفار لأنهم قالوا له اعبد آلهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعهم في دين في دنياك وأخراك. قال لا تكسب كل نفس إلا عليها، فنزلت الآية أي ليس كما قلتم، وإنما كسب كل نفس عليها خاصة. ولا تزر وازرة، هذا توضيح لأن النفس كل نفس هي تحاسب على نفسها. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل أحد ذنب ذنوب غيره، والأصل في الوزر الثقل. طيب هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا يعني على إطلاقه أن كل نفس لا تحمل ذنوب غيرها؟ أيوة أحسنت. لا، في آية العنكبوت ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. طيب كيف نقول الذي يعني يشرع للناس أو يدلهم على البدع والمخالفات أي من يعني من سن سنة سيئة فعليه وزره، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب وهو الذي جعلكم خلائف، قال جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضا في السكنة في الأرض، أو خلائف عن الله في أرضه، في السكنة في الأرض. سبحان الله، تتفكر أنا دائما أفكر في هذه الآية، يعني تجد حي من الأحياء في الرياض سكنوا ناس فترة من الزمن، عقد من عقود 10 سنوات 15 20، ثم ذهبوا تركوه انتقلوا لأحياء ثانية، الحي هذا جاءوا ناس سكنوا فيه. سبحان الله العظيم، تتذكر هذه الآية، يعني شوف قال خلائف الأرض خلائف، فسبحان الله العظيم ما تبقى هذه الحياة كذا، يأتي جيل ويأتي بعده جيل. أي نعم، قال والخطاب على هذا جميع الناس، وقيل لأمة محمد لأنهم خلفوا الأمم المتقدمة، ورفع بعضكم قال عموما في المال والجاه والقوة والعلوم وغير ذلك، كل مكانة رفع بعضكم، تجد هذا مكانته في المجتمع غير هذا، وهذا فقير وهذا غني. طيب ليبلوكم فيما آتاكم، يعني لا تظن هذا الإنسان إذا رفع في المقام والجاه والمنزلة والوظيفة، هذا ابتلاء من الله ليبلوكم، والفقير ليبلوكم. ولذلك يعني سليمان أعطاه الله الملك، ملك الدنيا كلها، ماذا قال؟ قال ليبلوني أشكر أم أكفر. إنسان ما يدري. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، قال جمع بين التخويف والترجيع، وسرعة عقابه تعالى إما في الدنيا لمن عجل أخذه، لأن أحيانا يسمونها عقوبة عاجلة، يفعل المعصية ثم يجازى عليها مباشرة، عقوبة عاجلة، أو في الآخرة يدخرونها في الآخرة. قال نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا بفضله ورحمته. آمين آمين. وهي خاتمة جميلة، ختمت السورة بأي شيء؟ بإن ربك سريع العقاب، هذا تهديد لهؤلاء المشركين، وإنه لغفور رحيم، فتح باب لهم في التوبة، خاتمة جميلة. والمؤلف ابن جزي مات صغيرا، يعني في 40 عمره، لأنه أصلا هو قتل شهيدا في معركة، وأصلا هو من علماء الأندلس، وكانوا يجاهدون النصارى في الشمال، وخرج في غزوة فقتل فيها رحمة الله عليه. طيب وإلى هنا ننتهي من سورة الأنعام إن شاء الله.